ولما نسأل عند أهل الأصول ليس كلامه أولا في الثلاثة على الجواز العقلي، كل شيء خطر بذلك الأصوليين في التقسيم وفي التحديد لا بد أن يعرضوه على العقل، فإن كان ذلك لا يمكن في مجال العقول أي وقع في قسم المستحيل فإنهم يقولون بأنه لا يمكن أن يوجد في الشرع، ولذلك يبدأون أولا بالجواز العقلي، فإن امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه شرعا، إذن وإن وقع وإن جاز عقلا نظروا بعد ذلك هل وقع في الشرع أم لا، لأن التقسيم العقلي أحيانا يكون موافقا للتقسيم الشرعي، وأحيانا يكون التقسيم العقلي موجود والتقسيم الشرعي لا لا لا يعم جميع أجزاء التقسيم العقلي، هذا معروف. هم إذا التقسيم العقلي قد يدر لك ثلاثة الأشياء، ولكن في الإسلام كان غير جوج، كان غير جوج أنواع، كان ستاري مثلا في الإسلام أن التقسيم يقدر يكون ثلاثة، ولكن الإسلام تقبل غير جوج فقط. نذكر الله تعالى الذين يدعون في الحج، ومنهم من يقول بناتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ما ذكرش، ومنهم من يقول بناتنا في الآخرة، هذا التقسيم كان عقلي شو يكون، ولكن القرآن ما جابوش، لماذا؟ لأن هذا لا يوجد في الواقع. وهكذا في جميع التقسيمات الشرعية تجد ياس اش كتلقى؟ كتلقى التقسيم العقلي يتسع، والتقسيم الشرعي لا يعم جميع الأقسام العقلية، ولكن إذا جاز في العقل ووقع في العقل يبحثون هل وقع في الشرع، ولا يلزم جوازه في الشرع أن يكون لازما في أن يكون واقعا في الشرع، جوازه في العقل لا يلزم أن يكون واقعا في الشرع، وامتناعه في العقل يدل على أنه ممتنع في الشرع، هذا أصل من أصول النظر. فإذا قال الأصولي يجوز ذلك أو يمتنع فإنما مراده في العقل، ولذلك تجد أن الأصوليين أحيانا يدرسون الجواز العقلي ويبحثونه وإن لم يكن ذلك واقعا في الشرع. إذن بعض المرات تتلقى التفريعات الفقهية، بعض المرات تتلقى التفريعات الفقهية الآن ما وقعت، ولكن لما أمكن جوازها في العقل صاروا يتكلمون فيها شرعا. فمثلا تفريع التكليف المحال هو في الحقيقة لا يوجد في الشرع، ولكنهم يتحدثون عنه ويبحثون فيه هكذا، لماذا؟ لأن كل ما يجوز في العقل يدرس في أصول الفقه سواء وجد في الشرع أو لم يوجد. هذا إذن لا تتعجبن إن وجدت بعد البحوث الأصولية لم يقع في الشرع ولكنهم يدرسونه في الأصول وهو غير واقع. وإذا بعد الناس يقول واش هاد الشيء كاين بعدا في الشرع، فتقول لا ما كاين، يقول علاش كتبعتو؟ اش كتقراو في اصول الفقه؟ ياك هو ما كان في الشرع، وغتبقى تبرطونا بهذا الشيء وتعمرنا عقولنا بما لا يفيد. المنهج الاصولي هو هذا، عندما يجوز الشيء في الشرع في العقل فانهم يبحثون، اذا امكن وقوعه يبحثون، وان لم يقع فانهم يدرسون. لذلك اتساع مباحث الاصول وخروجها عن الواقع امر مبني على هذا الذي ذكرنا. بلا ما نطول الهضره، قال وكذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة على المكلف به، فالعاجز عن شيء غير مكلف به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. يشترط في خطاب التكليف القدرة على الإتيان بالمكلف به، القدرة على الإتيان بالمكلف به، والقدرة المقصودة هنا هي القدرة التي تعني سلامة البدن، سلامة البدن وسلامة العقل مع بعد حصول العلم، فهذه تصير قدرة كاملة، لأن القدرة إذا كانت في البدن لا تكفي، بل يجب أن تكون القدرة في العقل والقدرة في الذات، عاد تكون قدرة كاملة. بمعنى أنني حينما أكون ذا عقل ولكن لم يصلني العلم الشرعي، فعقلي أنا ذاك ليست له قدرة العبادة، أي لا أستطيع أن أعبد بعقل غير عالم. متى يكون البدن تعتبر قدرته؟ عندما يكون سليم البدن ويكون العقل قد اكتسب المعرفة، عاد يصبح العقل قادر. إذن فمتى تكتمل القدرة؟ عندما يصل العلم. أما عندما لا يصل العلم فإن العجز العقل حينئذ يعجز، كما عجز الفلاسفة عن معرفة كيف يعبدون الله، كذلك يعجز العقل أن يعرف كيف يعبد الله إذا لم يكن العلم قادرا. إذن فعقل الإنسان الفطري لا يكون قادرا إلا بعد العلم. خطاب التكليف القدرة على المكلف به. المكلف به كيفما كان، وأطلق المكلف به هنا وجعل فيه آل جنسية، آل الجنسية المكلف به، فيدخل فيه الأسباب وتدخل فيه الأفعال. فإذا أمرت بشيء فقد أمرت بأسبابه، أو إذا أمرت بشيء فقد أمرت به بعد حصول أسبابه، وإذا كلفت بالشيء ولم تتوفر أسبابه فأنت كلفت بإيجاد أسبابه وشروطه. إذن لا بد من القدرة على المكلف به. وإذا كان المكلف به اشترط فيه القدرة، فكيف لإنسان كلف بالكلام في بعض المواطن، إنسان بل هو أصم لا يتكلم، العقود اشترط بعض الفقهاء أن يأتي بمن يتكلم نيابة عنه، مع أن هذا الأصل وهو القدرة على المكلف به مشترط. المالكية قالوا لا، المالكية قالوا إن المكلف به، إن المكلف به إذا عجز عنه المكلف فإنه يأتي به بما يدل عليه. إذا لم تستأتي بشيء فأنت تأتي بما يدل عليه. مثلا إنسان أصم وكيسمش، أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج، سألته عن الرضا، يكفي أن يشير، ماشي شرط يهضر، وماشي شرط تجيب شي واحد غادي يهضر بلاصتو كما يشترط بعض الفقهاء في الشافعية. وفي البيع كذلك يشترط الشافعية هذا الشرط، مع أن القدرة على المكلف به فيه مراتب، فإذا استطاع أن يأتي بالشيء أتى به، وإن لم يستطع أتى بما يدل عليه. فمن أتى بما يدل عليه فقد أتى بذلك الشيء نفسه. ولذلك الفتاة في الإسلام يكفي صمتها، لأن الصمت وإن لم يكن مرفوضا ولم يكن كلاما، فإنه لما كان كلام البنت صعبا كلفت بما هو سهل وهو الصمت، فإذا صمتت دل ذلك على الرضا دون أن تنطق به، مع قدرتها على ذلك فلم تكلف به، وإنما كلفت بما رعي فيه حالها لأنها تستحيل ولأنها كذا، ولكن كان ذلك في الزمن الأول. أما الآن راه قال لك إذا التقى اليوم في الزمن ديالنا، يتلقى مع شي واحد مع شي امرأة بغات تزوج بها، قال لك قبل الخطبة يتكلم الرجل وتنصت الفتاة للمرأة، وبعد الخطبة من اللي يخطبوا تتكلم الفتاة ويسكت الولد، لأن الشروط دي. وبعد الزواج يتكلمان معا ويسمع الجيران في الضرب. أما في الأثر القديم لا، المرأة يسوي الهباء تحسن تبكي، فهذا على ما تولد إلا كتبكي على ما تصفها، أني ما كلفوهاش بأكثر من ما تستطيع أن تعبد الحياة، روعية في حالها هو أنها تستحي. أما الآن حديث ولا عرض، قالك من كل شيء زوجين، تكون قالك في دلزل شيء قالك في الشيء ديال الزواج، قالك من كل شيء زوجين، كل حدث دي فيها جوج اسم صبانة تحيب بعد الدار محتويها جوج اسمه جوج هادي ما كان واحدة ما نهائيا. قلنا بأن خطاب التكليف على المكلف به، وإذا لم يستطع الإنسان أتى بالشيء أتى بما يدل عليه. فإن أتى بما يدل عليه وهذا هو أقصى ما يمكنه نظرا لحاله، فإنه ينزل منزلة من فعل المكلف به. ولذلك المالكي خالد يقول يقع البيع بالرضا بما يدل على الرضا، يقع البيع بما يدل على الرضا، ما درش الصيغة ما شرطهاش نهائيا، شرط بما يدل على الرضا، أي حاجة تدل على الرضا هي مقبولة، ولذلك الصيغة لا يشترطونها ويشترطها غيرها. إذن فالمكلف به إذا عجز عنه يأتي بما يدل عليه. فالعاجز عن شيء غير مكلف بفعله، لقوله تعالى، وهذا هو الأصل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما في فقط في الصلاة، ما في فقط في العبادة، في جميع الأحوال. من أراد أن يحمل الناس ما لا يقدرون عليه أو ما لا يفهمون، فقد أراد لهذا الدين أن يقلبه على رأسه. قال علي بن أبي طالب: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الخطاب يجب أن يكون على القدر والفهم وعلى قدر الناس، وكذلك أيضا الخطاب يجب أن يكون على قدر الذات التي تحملها، التي ستحملها الناس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه كلمة وسعها ليس فقط في البدن، وسعها في الإدراك، وسعها في العلم، وسعها في الفهم، وسعها في كل شيء. لا تحمل الناس ما لا يستطيع، ما تحمل الناس ما لا يستطيع. فربنا سبحانه وتعالى ما كلفه ما لا يستطيع، فلا يجب، فلست أولى بعباد الله من الله، ولست أرحم بهم ولا أعلم بهم. لذلك من تصدق لهذا الأمر وأراد أن يتجاوز ما حدده الله لعباده من الرحمة وأراد أن يفرض عليهم الشدة، فهو جاهل غبي، يرد على على على أعقابه خسر. فلا يجوز تكليف الملجأ، وهذا نبدأ دابا في الملجأ، أشنا هو؟ من لا مندوحة له عما ألجأ إليه. يعني إذا بقى ندخل في المصطلح، من هو الملجأ؟ هو الذي لا مندوحة له عما ألجأ إليه، كالملقى من شاهق جبل على شخص يقتله. يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك. إذا شي واحد حط واحد السيد في الأرض، وضعه في الأرض وربطه، مش القربة الصور، أربطه، وجاء وأطلق إنسانا عليه من فوق جبل، أطلقوا عليه، ما عنده في النتاح إلا هذا على السيد، هو لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يهرب له، ما عنده من الدير قاني. هل يكلف بنقيض الفعل وهو أن لا يقتله؟ من يمكن، لا قدرة له. هل إذا قتله يعتبر قاتلا له؟ قال لا يعتبر قاتلا ولا يعتبر مكلفا بأن يقتله، لأنه قد نزعت منه وتخلفت عنه جميع شروط التكليف، جميع شروط التكليف، وهي أنه لا قدرة له على فعل النقيض، ولا قدرة له على تحمل الفعل الذي فعله، نظرا لأن شرط التكليف وهو أن توجد مندوحة يذهب إليها، لا توجد، إذن لا تكليف عليه. هذا هو الملجأ. أربعة، تقول يجوز تكليف الملجأ. ونحن نتحدث عن الدين، هاو معاو تريم شوت تكليف الجواز العقلي. نعم يجوز عقلا، يجوز، وشرعا قال نعم يجوز، نظرا لأنه يجوز التكليف بالمحال، يجوز التكليف بالمحال. واخا جيد، هاد الناس دابا اللي كيقولوا التكليف بالمحال، هل جاء التكليف بالمحال عذابا من الذين يستحقون هذا العذاب، او جاء هذا التكليف بالمحال لكل مكلف كيفما كان؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرح على هذه الناس. التكليف بالمحال يعذب به الله تعالى الاشقياء ويطبع على قلوبهم، لانهم جلبوا على انفسهم ذلك بكبرهم وعجبهم وغرورهم. هذا السيد ما ذنبه حتى نكلفه بالمحال؟ شدوا هذا ربطوا القام فوق جبل، ما عنده ذنب، ما عنده حتى جريمه، فنقول نكلفه بالمعاد. التكليف بالمعاد من عذاب الله، ولا يكون إلا بجرم، ولا يكون إلا بذنب، ولا يكون إلا بسبب في النفس أو في العمل. فكيف نقول بأنه يكلف بهذا مع أن التكليف بالمعاد عذاب من الله، عذاب من الله على سوء أفعال الإنسان. فأما من أعطاه واتقاه وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو المعيار. والتيسير إلى النار، والتيسير بالطبع إلى النار، يكون بأسباب العمل. لذلك هذا السيد إذا قلنا نكلف الملجأ نظرا التكليف المحال، هذا استدلال في غير محله وإتيان بالدليل مع عدم وجود محله. التكليف بالمحل يقبله هذا المقام، لأن هذا مقام التكليف الشخص الذي لا نعرف له سببا يكلف به بالمحل. الله سبحانه وتعالى يذكر بأن من صفات أهل النار أن الله تعالى يكلفهم بأن يحيوا ما صوروا، تقول احيوا ما صورتم، ديروا فيه الروح، وهذا تكليف بالمحال يوم القيامة، وهو ضرب من ضروب العذاب الذي يلقاه الإنسان في الدنيا إذا أتى إجراما. حيوا حيوا حيوا ما صنعتم، ديروا الروح في هذا القط ولا في هذا الغزال اللي صنعته، حيوا ما صنعتم ولن يستطيع، وهذا عذابه. وكذلك يعذب الله الناس بالمحال في الدنيا ويعذبهم بالمحال في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بجرم. إذن فكيف نجعل الملجأ المكره الملجأ الذي لا قدرة له على شيء أن نجعله مثل الذي أجرم وأتى بالجنوب ونلحقه به؟ المحل محل خاص ولا يجري إلا بخصوص، ومن قاس الخاص ومن قاس العام على الخاص فهو مخطئ. وقيل يجوز تكليف الغافل والمرجئ بناء على جواز التكليف بالمحال، لا يجوز. وكذا يمتنع تكليف المكره وهو من لا منزحة له عما أكل عليه إلا بالصبر على ما أكلها به، يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله على الصواب لعدم قدرته على الامتثال، فإن الفعل الإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. ننتقل عفوا دابا الملجأ شنو هو؟ الملجأ سمعناه هو الذي لا مندوحة له إطلاقا، ما عندوش بديل، لا بديل له. أما المكره فهو لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، أن يصبر على القتل إذا قال له إما أن تفعل هذا الفعل وإما أن أقتلك. إذا يبحث واحد دابا أكلها على شهادة الزور، أكلها على شهادة الزور، يعني إما أن تشهد لي في المحكمة وإما أن أقتلك. دابا شنو غادي هذا؟ واش غادي يشهد ولا غادي يصبر القتل؟ نعم يشهد. واش غادي يصبر ولا غادي يشهد؟ يصبر. لابد أن ننظر إلى الشهادة ماذا يترتب عن هذا والفعل، فإن كانت الشهادة مما يذهب به المال أو مما يمكن أن يكون خفيفا فلا بأس، أما إذا كانت الشهادة فسيؤدي فيها الأمر إلى القتل أو إلى انتهاك الأعراض فالصبر، لأنه هنا ما كانش المقابل، لا مقابلة بين الأمرين. إذن إذا كانت الشهادة ديال شهد على شي واحد مثلا بأن فلان أعطاه 100,000 ريال ولا شي حاجة، غير شهد وحاول تدرك ذلك. أما إذا كانت القاضية فيها أنك غادي تشهد على واحد أنه قتل وأنه غادي تقتل، هنا ما تشهدش، لأن هنا يقولوا المكافأة حاصلة والمقابلة ثابتة، وهنا يكون الضررين قد استويا. وفي النسخة الأولى ارتكاب أخف الضرر، ارتكاب أخف الضرر. ماذا لو صبر ولم يريد أن يشهد؟ هل يعتبر قتل نفسه أم لا؟ هذا السيد ما بغاش يشهد، إلا هذا تشهد ولا غادي نقتل، ما بغاش يشهد، إلا قتل ما نسأل، هذا السيد ما عطاك والو، هل يعتبر قتل نفسه أم لا؟ ها؟ واش كيف تعتبر قتل نفسه ولا لا يعتبر قتل نفسه؟ لا يعتبره، إذا ما عندوش الرخصة، ما عندوش رخصة هنا، ما هو واش ما عرفتش انا دابا واش هذه دابا الى هو الى قلنا بان سميتو عنده الرخصه باش يعني ولكن دابا لما اختش الرخصه في محل الرخصه وادى بك الحال الى الموت، هتعتبر قتل نفسك ام لا؟ دابا هذه هي الرخصه، هذه اللي قلنا واش واجبه ولا ماشي واجبه؟ هذه رخصه واجبه هذا نفسه واجبة، نفسه هو هو شهد على 100 ريال نفسه واحد نفسه وقدر الثوم منه، ها؟ لا يحفظ نفس الدنيا لأنه ماشي ديالك، هي أمانة، واش أنت نفس ديالك صرفتيها كما بغيتي؟ ولكن إذا متجه اليوم أحيد لي الكليتين وبيعوهم وتتقع تماما الناس ماشي ديالك والناس ماشي ديالك ماشي ديالك ماشي تقول أنا بغيت نفسي تمشي لا هو اللي غيقول لك أعطيها ولا ما تعطيها شيء دابا هو عطاك الرخصة هنا قال لك خلي النفس عيش الدنيا كذا ودير هذه الرخصة وأنت خلفتي وجئتي على خلاف ما طلب وفتح لك الباب ديال الباقة وما بغيتيش الباقة بغيتي تمشي واش أنت تعتبر مخالف أو غير مخالف دابا هنا غادي نشوفوا هذه الرخصة هنا واش هي رخصة واجبة أو جائزة هنا غنبداو الهضرة من هنا غادي تبدا التحليل واش هذه الرخصة واجبة الأخذ بها واجب ولا جائز دابا باش نشهد عليه بكمية الفرنك لكن الفلوس ويأخذهم هذاك السيد ظلما وعدوانا من هذاك السيد هل يعتبر الأخذ هنا بالرخصة جائز ولا واجب ها واجب يأخذ بالرخصة واش يأخذ ولا هو ما أخذ بالرخصة وتقتل ها لا هو ميتلفي هنا كانت فلوس خفيف أما إذا كانت قليلة قطرة عرفنا بأن ما عندوش رخصة ما عندوش رخصة خصو يموت هو لأنه هو سميته لأنه هو الذي أنزل عليه الظلم ولا يجوز أن أظلم أنا وأهرب من سميته وألقي على آخر إذا كنت غادي تقتلها باش نوري لهم فلان تقتل أنا ويقول الدم ديال هذا تحصينا لأموال لأن دابا ديك الساعة كانت تعتبر أنا مظلوم وداك سفك الدماغ غيكون بظلم أما إلا وريتهم هذاك يتسفك الدم وأكون مشاركا في ذلك أنا ما نشارك في الدم ديال حد اللهم الدم يتسفك ونمشي عند الله ولا هذاك السيد يتشارك أنا في القاتل ديالو هذه ما كانتش في القاتل غير شوية ديال الفليسات وشوية ديال الريالات تشارك عليهم شوية ديال الفليسات إذا أنت ما بغيتيش تشهد وهددك بالقتل ما تلقيش فيه مسيح قتل هو قتل فعلا تلقي وما بغيتيش تشهد ما بغيتيش تشهد بغيتي قتل وفعلا قتل أتعد قتل نفسك أم لا هذا يعتمد على دابا هذا يعتمد على ماذا على اعتبار النقص هنا واش جائزة ولا واجبة واجبة حفظ النفس مقدم على حفظ النفس ديالك حتى ما نقول ما خصوص النقص هنا جائزة ولا واجبة إذا كانت جائزة لها ما قتلت راسه إذا كانت واجبة قتلت راسه دابا اللي بغيتنا نعرف انا واش هذا الشيء انتظم ليا في العقل واش جائزة ولا واجبة ما عرفتش واجبة ها جائزة واتفقوا بعدا على واحد الرأي ها واش الزمان قال جائزة صافي اتفقوا الجمهور على انها واجبة نظرا لان حفظ النفس مقدم على حفظ المال واخذ المال من الاخرين هل يؤدي الى الاضرار والى التسرب نحن لا ننظر الى المآلات نحن ننظر إلى الفعل من حيث هو أما حتى القنديل هذا يؤدي إلى التصرد يؤدي إلى الأيتام يؤدي إلى أرملة الزوجة يؤدي إلى كوارث ننظر إلى الفعل من حيث هو نسي إلى مآلته لا مش نحتم شو المآلات أهلي نظر إلى المآلات هذه ما كتكون في كل مكان ليس تبقى نوعين المآلات قد يكون وقد لا يكون أقول لك ونسي عنده فلوس وشي كلمة ما جدوله مشكل يقارن كان عنده فلوس وشي ياخذ برصه ها اذا كان ناخذ علاش ما تقولوا انتما اشهد ويخلصوا هذا الشيء علاش ما تقولوا اشهد وهو يرده الفلوس الشهيد يقول انا الذي اضعت مالك بشهادتي الفلوس ذاك راح في ذمتي هذا افضل اذا كان ماخوذ منه غني نعم غنيا وفقيرا هو دابا غيخلص هذا السيد قال لي غير سميتو شهد وما اللي خلص قالوا ديك الشيء اللي عفاق لي حيد من خلص الظلم رصدت عليك زورا خوفا على نفسي ان شاء الله غادي نخلص ديك الشيء حسبوا في الذمه ديالو وغنجيبهم لي علاش ما نقولوا احنا هذا افضل باعتبار النظر المحفوظ منه شنو هذا اللي تسلغ الاغنياء ثانيا ما غاديش يجيب لك حتى يكون عنده فلوس هذه قضيه معروفه اذا لابد ان ننظر الى كل مساله على حده زيد قلنا المكره من لا منزوحه له عما اكره عليه إلا بالصبر دابا هنا اللي كيعطينا الإذن هذا الإكراه المكره عليه هو قوله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فأنا مغضب من الله زيد وكذا يمتنع تكليف المكره إلا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله والذين أكرهوا على المحرمات يلتجئون إلى بعض الأمور التي تنجيهم على ذلك وإن كان فيه ضرر على أبدانهم. مثلا واحد السيد معروف أنه المسكين كان عنده واحد شي غرض، عنده واحد السيد وذهب إلى داره لقى المرأة قاعده، فقال المرأة قالت لي تفضل تدخل. ملي دخل قالت لي غنشوف الأنظار، إما الزنا إما غادي نغوت ونجمع عليك الناس بأنك كذا إلى آخره. إلا إما كان مشكل إذا أعطيني قلت الماء ولا شيء، قلت الماء قلت أعطيني واحد الموس باش نصوب ومشاهدة في الموس راسه كله دم، مش بيه راسه كلها وجهه، وجاء داك الناس اللي كان في الماء ودار هاد الوجه الحوايج ديالو خرج ليها. قال لي قلت له خرج تفوت تفوت تفوت وخرج، وبهذا نجا من السجن بهذه الطريقة. هذا براه دار جريمة بحيث أنه ذاك الزروع في الحقيقة لا تجوز له في الإسلام أن يزرع حاجة سجنة، هذا حرام. ولكن عندما رأى أن يقدم ما هو أولى على ما هو على ما هو سنته، فقدم أن يزرع نفسه على أن يزرع دينه. أولئك هم الصالحون. لكن واحد معروف هذا القصة بأنها لعالم لبناني، هذا ما شفته بزاف. لا لا كان غير واحد هاد السيد مصر ماشي بزاف هرب هاد القرب فوق عليه داك الشيء. دابا هذاك ما يكونش داك الشيء الا لان عنده قصه، داك القصه اللي هذاك قص عليها. لا هذاك هذا سميتو هذاك غير خمس وجوه، قصه معروفه يعني مكتوبه في بعض الكتاب معروف عن حال حياته. بس نسيت التسميه ديالو، هو في لبنان، هو مات في لبنان معروف يعني، هو من الناس المعاصرين ماشي بزاف هذا. من كانت الأزهار وكان ها؟ لا أنا عرفت اسمه جدا كي أبو البركات ولا حلف في شي بركة ولا ما نسيت نسيت على كل حال. فمثل هؤلاء يتجئون إلى مثل هذه الأمور ليدفعوا عنهم الإكراه. ما حدود الإكراه؟ إذا جد المشكلة دابا راه ولات تستغل في كلمة الأمور. دابا كتقول شي واحد هنا ودي هذا الريبة يقول لك كاين إكراه. كتقول مودي هذا الموالد في الكفر كاين إكراه. خاص هذا الشيء يتحقق علميا، يتحقق هذا الشيء علميا. كل ما وجدت شيء ديال الربا راه حرام ضد كاين إكراه. واش الإكراه يمتد إلى هذا الميدان؟ واش فعلا هذا الشيء كان فيه إكراهات نيت هكا شرعية التي تلزم الإنسان باش يدير المكره عليه مقابل أن يحفظ وجود الأمة ووحدتها؟ واش فعلا كان هذه الإكراهات ولا لا؟ أنا ما أعرف ذاك المثال هذا ما يستفيد به دابا الحكم ديال العرب هو هذا. عندما يناقشون في المسلمين يقول نحن مكرهون على هذا الشيء، مع النبذين مع عواض لا منجوعة لنا عما نعمل. وش لكن هذا الشيء أنا كنت تعجب أنت تضحي بالدين مقابل أن تحفظ على شيء لا معنى له. أين ما هو حدود هذا الإكراه؟ ما قصد الشخص دراسة علمية هذا الشيء، وش كان إكراه ولا ما كانش؟ دابا إذا قلنا بأن الإكراه ما كانش، ولا الإكراه كان، أنا ما قلت لكم كان، أنا غير قلت لكم إذا كان، إذا ما كانش لا ما كانش، إذا كان الإكراه وأخذ به الناس، ألا يجب على الفقهاء المسلمين أن يكتبوا كتابا يسمونه الإكراه حدوده وضوابطه؟ أعطونا كأنون سكتب يقول الإكراه، الإكراه حدوده وضوابطه، يعرفون بهذا الإكراه متى يعتبر إكراهان والمحل ديال الإكراه والأمور اللي خصنا نضحيو بها مقابل أمور أخرى. حقيقة بكل تأكيد أن الفقيه غادي يخرج يقول لك نضحي بكل شيء من أجل إقامة هذا الدين، نضحي بكل شيء من أجل إقامة هذا الدين، ولكن بغينا واحد كتاب يقيم الحجة على هاد الناس بأنه ما كانش الإكراه. أقيموا الحجة على أنه ما كانش الإكراه بس ما يدخلوش من هذا المكره غير مكلف بمقابل على الصواب لعدم قدرته على الامتثال، فإن الفعل الإكراهي لا يحصل به الامتثال. الفعل الإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقضه. ما معنى هذا العبارة؟ الفعل الإكراهي لا يحصل به الامتثال لأن الامتثال من شرطه أن تكون معه الإرادة، أن تكون معه الإرادة، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه لأنك أكرهت عليه فلا يمكنك أن تفي بنقضه. إذن هذا نزع الإكراه ونزع فيه الكلام ديال اللبناني وديال المحلي، وغادي نشوفوا هذه الصورة ما معناها.